أمرهم أن ينتظروا إلى المطر لمن لم يسق الهدي. نعم. ما يظن أنه يحرم على المتمتع سوق الهدي؟ قد يفهم منه لكن ليس أكيد. لماذا لم يفهم لأنه كان ناويا القران مع سوق الهدي يعني كلاهما، فيخاف أن يكون السبب هو الجمع بين سوق الهدي مع القران. واضح؟ يعني هو لما نوى حجة إيش؟ القران، وكان مع هذا ساق الهدي، فلولا ذلك لولا أنه ساق الهدي لفسخها إلى تمتع. لكن هل لو كان متمتعا وساق الهدي يعني هل يجوز له أن يسوق الهدي أو لا ابتداء مع نية التمتع؟ فهذا يعني هذا الذي جعلني متوقف، ما أذكر المسألة. لو أراد أن يجعلها إفرادا على عدم القول يعني ينتقل من التمتع إلى الإفراد إلى الأدنى، هذا ما نقول ما يجوز، ولا فعلها أحد من السلف، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، بالأمر العكس. أو من القرآن إلى التمتع. القرآن التمتع أمر بها. من القرآن إلى الإفراد. نفس المشكلة. من العلى إلى الأدنى. إلا في حال الحيض. في حال الحيض. خلاص هي رفضت عمرتها بسبب الحيض، منعتها الحيض. نعم. ضابط في صوت الهدي يعني من بلد جاي مزروع جانب أو من ميقات؟ لا ليس شرطا، من بلده، من الميقات، من الطريق، من الحرم يعني قبل دخول الحرم، ما في مشكلة. نعم. طوافك يسعك لحجك وعمرتك، فيعني لما أرادت أن تحج وحزنت على فوات العمرة فبين لها أن الطواف الذي قمت به للإفاضة يكفي لعمرتك التي قصدتيها ويكفي لحجتك، فيكون لك كأن لك الأجر على نيتك بالإيش؟ بالعمرة التي منعتيها بسبب الحيضة. نعم. كانت يعني متمتعة، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات. إنما في التمتع أنا. نعم. بس ما استطعت العمرة. أيوة. ولو غرض بعض الإفاضة نفسي أنا ما راح إذا تنحيم وشينا لو حصل يعني. لو إيش؟ أيوة. لو لم تحيض كانت أدت العمرة وما ذهبت للتنعيم. تمام. وهي حامض ومع ثمرة. كان يكفي هذا. نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يزيئك طوافك عن طوافك وعن حجك وعمرتك، وكانت أخذت بالنية الأجر كامل. نعم. أن يقال إنساقه قبل الميقات فيلزمه هنا أن يحرم قارنا، إنساقه يعني نوى التمتع ثم مشى وساق هديا بعد الميقات فلا يرجع إلى أن لا يحرم التمتع إلى القران. نعم. سوق الهدي الآن فيه تقلب؟ لا ميسر، ميسر الذي عنده هدي، في ناس يحملون معهم الهدي في السيارات كما يحملون البراري وكما يحملون إلى أماكن كثيرة، يحملون معهم حتى بعران بعير يحطونه في السيارة من وراء وراهم. الدول نتكلم عن الخارج أو الميقات، أنت الآن عندك الميقات تشتري منه هو يكون مع الجواز نعم في بعض هذه يكون مع جوازات، أنت لا تضحكون أيوة يكون في جواز له نعم، يعني في نظم دولية في نقل هذه الخيل والإبل وكذا، في السباق وكذا، في لها يعني أسماء ولها جوازات وكل شيء، وحتى الصور موجود. طبعا الذي يعني سيرسل أو يأتي بهذا هو مرتب أمور، يكون عنده خدم وعنده كذا واحد جالس في هذه الله. يسر أثر بن عمر وفي مشترى الهدي من قدي ثم قدم أكتاب لهم طوافا واحدة حتى حل من معدن ومن اشترى يعني بعد ما بعد الميقات إلى يومك هذا يوجد يعني قطعان من الإبل ترسل إلى بيت الله الحرام، خاصة أمراء مراء الخليج ومراء الكويت والإمارات ومراء قطر ومراء كذا، يرسلون ما شاء الله بالمئات بل والألوف إلى بلد الحرام من الإبل ومن الغنم يرسلون، وأنا أعرف يعني هذا يعني رأيته. لا لا يرسلوها لهدي هذا ل يعني إهداء لبيت الله الحرام للفقراء وتذبح وتوزع على الناس وكذا. نعم وهم أنها يعني في السوق يستلمونها الدجاج. لا لا ليس كذا. طواف المقبل الذي هو واجب عليه مع السعي، هذا أي طواف؟ طواف الإفاضة أو طواف الوداع؟ انت ما فهمت السؤال. نعم هو هذا اي طواف؟ هو طواف الإفاضة هو الذي عليه، وطواف الطواف يعني مع السعي، وطواف القدوم إذا كان يعني جاء من الخارج، وإلا الأصل في المفرد ألا يكون عليه طواف، فهذا يطوف، وإذا أراد أن يقدم السعي قدمه وليس عليه سعي آخر في الحج. ما طافت ولا سعت في الأول، طافت طواف الحج هو طواف الإفاضة وسعت سعي الإفاضة، فهذا يجزئها عن طوافها الأول وعمرتها، ويكون لها أجر العمرة ولأنها معذورة في هذا، ولا سيما أنها يعني بكت وتألمت لفوت هذا عليها. هذا شيء آخر، شيء زايد لتطيب قلبها، كان إذا اشتهت شيئا أو هوى شيئا تابعها عليه، هذا من رقتي ورأفتي، تعلم تعلم. نعم. نعم تفضل. باب من لبى بالحج وسماه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناه عمره. هنا كلام للحافظ في حديث حفصة، قال يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة في الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي. الحافظ يقول في حديث حفصة مثل ما قلتم أنتم، لكن في النفس يعني ما زال في النفس شيء يعني من هذا. يقول يؤخذ منه الحفظ يقول أن من تمتع بالعمرة في الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي. تمتع عندهم أحيانا نعم مثل خالك، لكن هنا التمتع بالعمرة إلى الحج أنه إذا ساق الهدي لا يحل من عمرته، يعني يصبح مثل إيش القارن. أنا يعني الذي يظهر أنهم يرون أن المتمتع يسوق الهدي، ولكن إذا ساقه لا يتمتع بينهم، وهذا يصبح قارن يعني. يمكن فقط في قضية السعي فقط يكون الفرق. خلاص العمرة المفردة يسوق الهدي، العمرة لا سوق هدي يعني بهذا المعنى لا، وإنما أن يعني تهدي إلى البيت حتى ولو لم تأتي بعمرة، وترسل عندك ما شاء الله قطعان من الماشية ترسلها إلى بيت الله الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأقام حلالا في المدينة وأرسل إلى بيت الله الحرام. لا هذا موضوع آخر ما فيه مسألة سوق الهدي، هذا في الإحصار. هذا إني يعني في العمرة نحن ذكرنا أنه يسوق هديا لبيت الله الحرام، يعني فنقصد أنا لو قرر هذا المتعة هي عبارة عن عمرة مفصولة عن الحج، إذا جاز هذا يفعل. نحن ما قلنا أنه هو ما يجوز أن يسوق الهدي، لا لا يبقى متمتع يبقى يسوق. هذه بس النقطة التي هو البحث، أما أن هو يسوق هديا أو يهدي للبيت ما في بأس، لبلد الحرام ما في بأس من هذا، بالعكس هذه من القربات الطيبة التي تقرب بها إلى الله. أحسن الله عليك. الذي متمتع كلام الحافظ ساق الهدي قال لا يشهد بينه، طيب الحلق أو التقصير أو التقصير بالنسبة للعمرة إذا قلنا أنه واجب فكيف يفعل؟ الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة عمرة المتمتع خلاص ما يحل بينهما، لا حلق ولا تقصير. والآن يعني لم يفعل واجبا يلزمه دم؟ لا ما يلزمه شيء، خلاص هو يعتمر وعلى كلام الحافظ يعتمر ويظل على عمرته لا يحل. نعم هذا هو، أنا يحتاج إلى يعني إلى شيء أوضح من هذا، لأن هذا يدل على أن الذي ساق الهدي لا يعني لا يتمتع. أما إذا كان متمتع أو ساق الهدي أنه لا يتمتع، هذا يحتاج إلى يعني شيء أوضح. عندما قال تمتع يعني أصلا هو المأهل بتمتع أصل يعني خلي المسألة ما هي عقلية، المسألة تحتاج إلى بحث عن نص أوضح ودليل أو أثر. النبي صلى الله عليه وسلم لما فسخ إحرام أبي موسى الأشعري لما قال أهلك بإذان، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدي، وهو يعني عقد على أساس أنه قارن، لكن لأنه لم يسق الهدي أمره بالفسخ إلى أن يكون مثل، فتبين أن سوق الهدي أقوى من النية. سوق الهدي يطغى على موضوع النية، يعني الإهلال. لا، لأنه مو أهل هكذا إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق، كان قارنا وقد ساق، فبقي في حديث علي بقي كما هو. وأما أبو موسى لأنه لم يسق، وهو ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمنى أن لا يسق الهدي، أن لا يسق الهدي، وأنه لو كان يعني لو كان منتبه لهذا أو لو استقبل من أمر رسول الله لما ساق الهدي أصلا، ولا جعلها عمرة وتمتع. يعني حجه القرآن كان فسخه إلى متعة، لكن هل المتعة المتمتع إذا ساق الهدي وهو نيته التمتع وعمله عمل المتمتع إذا ساق الهدي أنه يمنعه هذا من التحلل؟ مع القول وجود التمتع. نعم. بالنسبة إلى هذا القول، لما لا نأخذ قول صلى الله عليه وسلم فلولا فعلت هذا لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ هدي مهدا. لما لا نأخذ هذا القول دليلا؟ لأن أصل النية كانت إيش؟ قران. فمدام أنه قران وساق الهدي فيبقى على تحريمه، فلا يحل منه شيء يعني حرم مدام أنه ساق الهدي. لكن هنا أصل يعني قصد الذهاب لبيت الله الحرام هو التمتع، ولكنه ساق الهدي فيبقى إشكال قائم. الشيخ نعم هذا متمتع يعني هذا ساق الهدي. نعم نعم نعم يعني هذا الذي ساق الهدي. نعم. لو كان هناك رجال ضمن الحرم وظيفتهم هي المجيء بهدي من الحج ووضعهم بالحرام لمن أراد من الحجاج سوق الهدي ولكن لا يستطيع سوقها معه، فهل هو يشتريها من الحرام؟ هذا ليس سوق هدي، هذا سوق الهدي يشتريها من خارج الحرام ثم يوكل هذا بأن يسوقها له، ما في بأس. لكن واحد جاي من كل الذي يأتي بالغنم أو بالبدن بالجمال والهذا يأتي بها من خارج الحرم للبيع داخل الحرم، كيف يقال ساق الهدي؟ هو في نية، هو خلي نيته، المهم الواقع ليس سوق هدي. طيب تفضل. باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. طبعا التمتع المطرف من عبدالله بن الشخير وعمران بن حسين قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، يعني لم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنهى عنه حتى مضى لوجهه صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات. وقال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ شيء. وقال في رواية أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن بحرمة فلم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، يعني يقصد عمر رضي الله عنه. وصح من حديث أبي موسى كما في مر معنا في أنه كان يفتي الناس بها، وكذلك اختلاف عثمان وعلي كم مرة، وحديث عمران هذا، وحديث ابن عباس ذكرنا، وابن عمر وسعد عند مسلم، وأسماء بنت أبي بكر عند مسلم، وأبو سعيد وجابر كذلك. وكان ابن عمر وابن عباس يخدمان متمتعين أو متمتعين، وكذلك ابن عمر وابن الزبير كانوا يأمرون بمتعة الحج، وجابر بن زيد وأبو العالي والحسن، وكذا عطاء ومجاهد، بل الحسن كان يراها قبل، يعني يرى متعة الحج ويقول ولو حج رجل 20 مرة. وقال مجاهد حججت 40 حجة ما خرجت إلا متمتعا. وكذا كان سالم وعكرمة والقاسم وطاووس. وورد عن ابن الزبير أنه كان ينهى عنها، وكان ابن عباس يأمر بها، فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها هو عمر. فعمر كان وعثمان ينهيان عن فسخ الحج إلى العمرة. وفي الحديث جواز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة، في إنكار بعض المجتهدين على بعض، وفي الاجتهاد في بعض الأحكام بين الصحابة. نعم تفضل. نعم. متعة الحج. نعم. بعد إيش؟ نعم هذه الحج. عمر، يعني كان هذا رأي من عمر. نسخ القرآن بالسنة. هو هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسخها ولم ينهى عنها. يعني عمران بن حسين يقول تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية المتعة نزلت، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولم يأتي آية ولا حديث ينهى عن ذلك. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، قال أبو ذر رضي الله عنه المتعة في الحج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. هذا خطأ، هذا خطأ، يضر اجتهاد. وهم شوف النبي صلى الله عليه وسلم سئل، سألوه هل أنا خاصة؟ قال بل للناس عام. هل عامنا أم لا؟ قال بل لأبد أبد. واضح؟ صراخة وغيره. الزبير كان يمر بالمتعة وينهى عنها. هل تذكر لنا أبي الزبير كان يمر بالمتعة؟ نعم ذكرت لك ما. وكان ينهى عنه. نعم. وحصل بينه وبين ابن عباس يعني شيء من المخالفة في في في هذا، وقال له ابن عباس يوشك وأن تنزل عليكم حجارة من السماء، وفي عند عبد الرزاق قال هما أعلم منك. حصل بينهم وابن الزبير لأنه كان واليا على مكة وابن عباس كان مخالفا له، فشدد بعضهم على بعض في النقاش والكلام، حتى قال ابن الزبير إن رجالا أعمى الله أبصارهم أعمى قلوبهم كما أعمى أبصارهم. هي هذه كانت في متعة النساء. أنا أقصد أقول كان بينهم خلاف في الأمرين. يعني ما يظهر من قول عمر يعني انه له اجتهادان في مساله الحج، يعني مساله الاولى لما يعني حتى مورد التعليل كان يختلف. قال في الاولى لما امر بالاقران كان يقصد فيه الاتمام، واما هنا لما اراد الحج يعني يستمر امر بالافراد يعني مو بالقران يقصد، يعني اسمه كل حج فقط ثم يكون ما في ما عندنا شيء يعني مو التعليم هو نجوم اللي هو هذا الكهذا وشاعر عمود بكي يكثر زوار البيت أو لا يبدأ البيت. أما هنا في التعليم الأولى بالقرآن كان التعليم هذا التعليم من أين جئت به؟ هل موجود في الرواية؟ يعني زوار البيت؟ نعم كثير يكتبون الشارع. أيوة هذا هو إن هذا ما موجود في الرواية، هذا احتمال احتمله بعضهم نعم، لكن ليس هذا في الرواية. يعني قالوا يعني إنه حتى يأتي هذا عمرة ثم يأتي سفرة أخرى عمرة وسأتي حجة والحمد لله. هذا كلام كله في الرأي. الشباب سأل نفس السؤال الصباح وكان جالس فهو سأل نفس السؤال. عمر ماذا ذكرتم شيخ ما أثر وذكر أثر يعني في اليوم كريا أن يخلو البيت. واحد إخوة قال هذا بس قال أن تقتل البيت يفجر البيت. نعم قل كلام كثير. لا أنا ما ذكرت أثرا، إنما قلت أن الذي أعلمه في هذا أنه كانت العلة أنه نفس علة التي قيلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي منا ومذكيرنا تأخطر بالمني. قلت هذا الذي أعلمه في العلة، لكن أحد الإخوة سأل نعم لما قلت ما أعرف هذا. نعم مؤلفات في الخلاف. أيوة إيش فيها أسبابها وطرق صحيحة للخروج منها. يعني في رسالة الشيخ ابن عثيمين في هذا. تفضل الشيخ. باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل قبيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر البراء قال حدثنا عثمان بن غياث عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع وأهلنا؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. فإذا فرغنا من المناسك جئنا وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزي. فجمعوا نسبين في عام بين الحج والعمرة. فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. أو سنة نبيه يعني في كتابه وسنة نبيه. نعم. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني أباحه للناس غير أهل مكة. يعني هذه المتعة. يعني أهل مكة لهم الإفراد. نعم. وأشهر الحج الذي ذكر الله تعالى في كتابه شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء. يعني اختلف السلف المراد بحاضر المسجد الحرام. قال بعضهم أهل مكة وبعضهم قال هم أهل الحرم وبعضهم وسعوا المسألة وقالوا من كان منزله دون المواقيت هؤلاء من حاضر المسجد الحرام. والشافعي في الجديد قال من كان من مكة على دون مسافة القصر. فالظاهر هذا هو القول الصحيح. نعم. من كان من مكة على دون مسافة القصر حاضر المسجد الحرام يكون حاضر من حاضر المسجد وليس على مسافة قصر من المسجد. وأبو معشر البراء يوسف بن يزيد. نعم. كم مسافة القصر؟ ما هم تكلمنا في هذا. ما لها مسافة محددة. فهذا ابن عباس المسؤول عن متعة الحج قال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة يعني وتحللنا وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم في عشية التروية أمرنا أن نهل بالحج. فجمع النسكين في عام واحد بين الحج والعمرة. في أن الإفراد لأهل مكة وفي أن الأصل التمتع في الحج. وفي الإحرام بالحج والتروية. وفي حديث ابن عباس ما يدل على أن هذا هو الأصل في الحج التمتع لأنه تمتع المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبو ذر كان يرى أن هذا خاص بالصحابة وبعضهم كان يعني يجتهد ويتأول ذلك كعمر ومن تابعه على ذلك. وابن عباس لما كان يعني مع أنه كان مع عمر كثيرا، وعمر يعتبر شيخه الذي استفاد منه ابن عباس كثيرا، مع ذلك خالفه في هذا لما ظهرت له الأدلة. لكن هناك مسألة، وهذه المسألة فيها قولين لأهل العلم المعاصرين، وتوجد يعني إشكال عند بعض الناس، وهي هل لا بد من الجمع بين النسكين في صفرة واحدة، أو يمكن للرجل أن يأتي بالعمرة ثم يسافر ويرجع إلى بلده، يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله وهو متمتع بأهله وكذا إلى أن يأتي وقت الحج يرجع ويحج؟ قال هنا الحافظ: والذي عليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد، وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيا، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. نعم، الذي عليه الجمهور، نعم الذي عليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج وفي عام واحد، وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيا، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. وهذا له فيه أثر ذكره ابن عبد البر أن ابن عمر اشترط عدم الخروج من مكة. ويرى الشيخ ابن باز أنه لا بأس أن يذهب إلى المدينة أو جدة أو نحو ذلك ويعود ويكون حاجا وحجه صحيح. ويرى الشيخ الألباني أنه حتى لو رجع إلى أهله لا مانع من هذا، وهو قول الحسن البصري. أن ينشئ إحراما للحج من الميقات ويدخل محرما به بالحج ما دام أنه يأتي يعني لا يدخل الحرم بغير إحرام. هذا قول المشايخ. الشيخ ابن باز يقول لا، ما دام أنه موجود يعني يذهب لغرض خارج الحرم إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى المدينة فلا بأس بهذا. نعم. وأما الشيخ الألباني يقول عد الميقات أو لا تعد الميقات، ذهب إلى بلده، المهم أنه متمتع بالعمرة إلى الحج. أيوة. نعم. أما ابن عمر ففي أثر كنا ذكر ابن عبد البر أن لا يخرج أصلا. صحيح. دليل الجمهور على عدم السفر والله المسألة يعني مو هكذا، هذا الذي حصل يعني في عهد الرسول في حجته بعد أصحابه يعني لعله غير التوقيت. يعني ما عندنا دليل على أنه يعني يخرج وكذا، بل عندنا دليل عن في أثر ابن عمر أنه لا يخرج. على كل حال هذه مسألة يعني حصل فيها شيء من البلبلة والنقاش فيها كثيرا تحتاج إلى مزيد بحث. نعم. وأظن أن كثيرا من هذه الإشكالات إن شاء الله تحل مع قراءة يعني جرد المطولات وقراءة الأثار والاطلاع الأوسع، يعني تجد إيش أثر مثل هذا تعض عليه بالنواجذ أثرين ثلاث فتتضح لك الأمور. نعم. من يجيز هذا الأمر يحرم من مكة؟ أي هو سيحرم في يوم التروية من مكة بالحج، لكن هو يقيم حلالا في مكة في الفترة هذه، إذا جاء في شوال ولا ذو القعدة ولا في ذي الحجة قبل الحج يبقى متمتعا بها إلى إلى إلى الحج. وبعد خروجه على قول من يقول بخروج. نعم. أيوة. وإذا خرج خارج من الميقات لا يتعدى، لأنه أراد الحج وقال لمن أراد الحج والعمرة. ما في فايدة. يبقى محرما. هو الآن في حالة في حج أي، لكن تعرض مع هو تعدى الميقات خرج الميقات، والأصل هو موجود داخل فخلاص ما يبقى حلال، لكن هنا عندنا حديث من أراد الحج والعمرة فلا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وهو جاي نيته الحج. نعم. هو الأحوط الذي لا خلاف عليه هو ما يعني وموافق لأثر ابن عمر ألا يخرج. أظن ابن حزم له كلام في هذا الباب في مسألة الخروج وإباحة الخروج، ولعله يعني ينقل شيء ابن حزم عادة يكون فيه بعض النقل، فلو رجعته. نعم. لأن تحتاج إلى يعني بحث عن جميع الأدلة، هل في أثار أخرى أو كذا، المسألة تحتاج إلى بحث، يعني لا نجزم فيها بشيء إلا إذا نحن فعلا جمعنا فيها الأقوال مع الأدلة حتى نرجع خلاص نثبت على شيء. إذا ما جمعنا يبقى إيش نعمل بالأثر الموجود، لكن ما تجزم بالمخالف إلا إذا وقفت على شيء أقوى وشيء يقيني، حينئذ يعني تجزم وأنت مطمئن. قل لا تخرج. ما عندنا إلا أثر من أقول له هذا على ما في الباب و. نحن هذا الذي بحثنا على علمنا، نحن قد يوجد فيه شيء آخر، قد يوجد شيء آخر، يعني أنا ما عندي في القول الآخر من السلف إلا قول الحسن، وفي القول هذا إلا قول ابن عمر، فلا شك أن قول ابن عمر مع قول الجمهور هو المقدم. وأما عموم الآية هكذا وكذا، نعم، ونحن نتمنى أن يكون المسألة هذه مفتوحة، يكون في رحمة بالناس وتيسير على الناس، لكن ما في يعني دليل عليها فيبقى الأمر على ما هو عليه. نعم. باب الاغتسال عند دخول مكة. طبعا يا إخواننا يعني هذه الأشياء نحن نتمنى أن يكون في تيسير، في أشياء الحمد لله وجدنا فيها تيسير صرنا فيها، في أشياء لا ما وجدنا، فما نضيع ديننا يعني سنحاسب أمام الله سبحانه وتعالى فنفتي الناس بهذا. أكثر الذين يعني يقومون بالإرشاد في الحج افعل لا حرج افعل لا حرج، والأمور إيش حتى ما يزعل الناس وصاحب الحملة والناس، هذا أمر. الأمر الآخر وهو أخطر أن بعض مرشدي الحجاج من طلاب العلم ومن كبار طلاب العلم، يؤسفني أن أقول هذا، إنما يمشون على حسب ما يهوى أصحاب الحملات، لأنه ستضيع عليه أنه يحج تبع الحملة ويرتب له الأمور، لأنه الشيخ اللي رايح بيكرم ويعطى يعني ميزات غير القرشينات الحلوة وغير كذا، فبيضيع عليه الأمور، فبتحصل الأمر يعني يرجع هذا ويشوف والله في قول كذا وفي قول لا بأس وفي عندنا كذا، فيمشي على طريقة التلفيق. هذا دين، هذا ما يصلح. ولذلك تجد أنا مثلا على سبيل المثال، يعني لو أنا ماشي على هذه الطريقة كان الآن في أكبر حملات وأحسن حملات والأمور رتبة تماما، تحصل لما أحد يقبلني أبدا في الحملات. ليش؟ لأنه أنا مع الدليل، ما لي دخل برضى هذا صفت هذا ما علي فيه، دون يعني بلا مؤاخذة دون الكثير من طلاب العلم وكذا، وتجد ما شاء الله يعني قصور، ما هو حج يعني كله بالأيس كريم وشيء تمام.